عبد الله كما في صحيح البخاري، كان هناك رجل اسمه عبد الله ويكنى حمار، هكذا هو يكنى حمار، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده فكاهة يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يأتي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، يعني يضحك يعني إنسان عنده دعابة وعنده كذا. وحديثه في صحيح البخاري من من من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان يشرب الخمر، هذا الرجل كان يشرب الخمر، وكل مرة يأتون به فيجلد في الخمر، فمرة أتي به طبعا وقد شرب، قال فمنا الضارب فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه، يضربوه يعني يقيمون عليه الحد، ليس معناه أنه يضحك النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ يعني جزاءه، فالحد حد. فقال رجل لعنه الله، يقول عن من؟ عن عبد الله، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، هذا كل مرة جايبين ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تلعنه، فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله. هذا الرجل أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم حب الله ورسوله وهو شارب الخمر. طيب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغض هذا الرجل؟ بدليل هذا القول، بدليل هذا القول. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب له أن يشرب الخمر؟ إذن فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم بغض لهذا الرجل من هذه الناحية وحب له من ناحية أخرى، ونهى، مع أن الله عز وجل هذا الرجل الذي قال لعنه الله من أين أتى بهذا الحكم؟ هل سهل أن تلعن إنسان؟ من أين أتى بهذا الحكم؟ من أين أتى به؟ أتى به من الدليل، عنده دليل، عنده دليل، لعن الله في الخمر عشرة ومنهم شاربها وأشدهم هذا، يعني أيهم أشد، اللي شرب ولا اللي أتى بها ولا اللي اشتراها ولا اللي باعها؟ طبعا هذا اللي شرب أشد، فعنده دليل لعن، فلعن بمقتضى الدليل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أمرا مهما، وهو الذي يتكلم عنه كثير من أهل العلم، وهو الذي ضل فيه كثير من الناس، قاعدة، وهو أنه التكفير المطلق والتكفير المعين، أو اللعن المطلق واللعن المعين. فلعن شارب الخمر هذا شيء مطلق، نقول من شرب الخمر فهو ملعون، هذا مطلق. ولكن هل أستطيع أن ألعن فلان بعينه يشرب الخمر؟ هل أستطيع؟ ما نستطيع، هذا معين والدليل الحديث، حديث هذا الرجل لعنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. ولذلك سنقرأ شيئا من كلام ابن تيمية رحمه الله، فهو كلام نفيس، إن شاء الله سيكون لنا إن شاء الله جلسات مع كلام ابن تيمية رحمه الله، لأن كلامه يعني شاذ. فهو يقول رحمه الله في قضية التكفير المطلق والتكفير المعين، وهذا طبعا أمر قد ضل فيه كثير من الناس. هناك من أخذ الأحكام كل ما وجد حديثا أو آية فيها قضية إنزال حكم التكفير فيعممه على كل الناس. قال التكفير المطلق هو الحكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي ينافي أصل الإسلام ويناقضه، وعلى فاعليها على سبيل الإطلاق بدون تحديث أحد بعينه. يعني أنت تكفر ولكن لا تحدد، تقول مثلا تارك الصلاة كافر ولا تقول فلان زيد أو عمر كافر لأنه ترك الصلاة مثلا. الإطلاق تطلق لكن لا تعين، لا تحدد إنسان بنفسه وتوقع عليه هذا الحكم. قال: أما تكفير المعين فهو الحكم على المعين بالكفر لإتيانه بأمر يناقض الإسلام بعد استيفاء شروط التكفير فيه وانتفاء موانع. لا تأتي وتكفره إلا بعد أن تشوف هل هنا هل الشروط كلها موجودة في تكفيره، وهل انتفت الموانع كلها. الموانع مثلا مثل إيش؟ العقل، الجهل، التأويل، هذا الإنسان لم يصله الدليل على الإكراه، أمور كثيرة يجب أن تنظر في هذا الإنسان، ما الذي جعله يفعل ذلك الأمر الذي هو فسق أو كفر أو بدعة أو أي شيء. وعلى هذا فمن عدل الله فمن عدل الله ولطفه بعباده أنه لم يجعل كل من خالف في الاعتقاد كافرا بمجرد مخالفته، كما أن من عدله أمره عباده بتحري ذلك، بل وبتحري العدل في جميع الأمور، فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مناظرة حصلت بينه وبين بعض المبتدعة، فقال لهم: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله له خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة. شوف، لم يقل وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم فقط، قال ما تقوم به عليه الحجة، فدل ذلك على أن ليس كل من يقيم الحجة فهو يقيم الحجة الصحيحة. أنت ممكن تقول لي فلان يفعل كذا وكذا وأنا أقمت عليه الحجة، لكن ننظر إلى حجتك فنجدها ليست حجة. لذلك قال: وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة. يجب أن يكون هذا العلم الذي بلغه كافيا لأن تقوم عليه الحجة. ليس كل واحد، لذلك ليس كل إنسان يستطيع أن يقيم الحجة، فإقامة الحجة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم، وأن يفهم هذا الإنسان الحجة. وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته، وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك. قال: وهذا لا يعني أن نمنع من إطلاق اسم الكفر على من أطلقه الشارع عليه، بل يجب ذلك، يعني هذا الإطلاق كل ما أطلقه الشرع نطلقه، نقول فعل كذا وكذا كفر، فعل كذا وكذا فسق، فعل كذا، نقول يجب علينا أن نقول ذلك، نبين هذا الأمر، ولكن لا نعين إنسانا بذاته ونوقع عليه هذا الحكم. قال: فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين، أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة وأنه على العرش أو أن القرآن كلامه أو أنه كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر، يعني هذا كله على إطلاقه كفر، وكذلك ما كان في معنى ذلك. وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث. والأصل الثاني أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وإطلاق حكم التكفير على الفعل شيء وإطلاقه على الأشخاص المعنيين شيء آخر، فقد يكون الفعل كفرا ولا يكون فاعله كافرا لانتفاء أحد الشروط كقيام الحجة مثلا أو لوجود شيء من موانع التكفير كالجهل مثلا. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. قال وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إطلاق الكفر شيء وتعيين الكافر شيء آخر. وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة الوعيد. فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة، كقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل كل من أكل أموال اليتامى يقول هذا وعيده؟ قد يكون جاهلا ما يعرف، هو يأكل أموال اليتامى ولكن ما وصله التحريم، ما يعرف هذا الأمر، يظن أنه ما دام أنه يعني مات أخوه وأبناء أخيه يعني عنده في البيت أنه يجوز له أن يأكل أموالهم لأنه هو ينفق عليهم كذا، ما يمكن ما يعرفوا هذا الأمر. إذا ليس لا نوقع هذا الحكم، يعني هذا الوعيد لا نوقعه على كل إنسان. وكذلك سائر ما ورد من فعل كذا، من فعل كذا فله كذا، فإن هذه مطلقة عامة، وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا. ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكثرة أو شفاعة مقبولة. وقد يكون الرجل لم يسمع هذه النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. قال وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال، يعني هذا الحديث في الصحيحين استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المسألة عن قضية الجهل وأن الجهل من موانع التكفير. قال هذا الرجل إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم أذروني في الريح في البحر. هذا رجل قبل موته قال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني واسحقوني واذروني في الريح. لماذا؟ قال فوالله لئن قدر، لئن قدر ليس قدر، قدر يعني من الضيق، لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. قال ففعلوا ذلك به، فقال للأرض، الله عز وجل قال للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم. فقال له ما حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك يا رب، فغفر له بذلك. وهذا الحديث في الصحيحين. يقول شيخ الإسلام فهذا الرجل قد شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، أليس كذلك؟ لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة مثل هذا. كلام شيخ الإسلام جميل وشيق، لكن إن شاء الله انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. اللهم